بسم الله الرحمن الرحيم. نصدر هذه الحصة ببيان أقسام المانع. قد طلب كتب شيء في هذا الموضوع، فمن كتب شيئا فليتفضل. بسم الله. شو كتب شي حاجة؟ كتب شي حاجة؟ تفضل. ما كتبته اقرأه من عجبك، شو مشكلة؟ الحمد لله عجبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ذكر الإمام القرافي والطوفي وابن النجار وابن بدران أن المانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، وإنما ذكر ما يلزم من وجوده العدم احترازا من السبب، فإنه يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم احترازا من الشرط، فإنه يلزم من عدمه العدم. لذاته قال لذاته احترازا من مقارنة عدمه وجود السبب. ولذلك قالوا المعتبر من المانع وجوده، ومن الشرط عدمه، ومن السبب وجوده وعدمه. وقيل المانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب، وقيل المانع ما يستلزم حكمة تقتضي نقيض الحكم أو حكمته أو تخل بحكمة السبب. ويمكن أن يقسم إلى مانع السبب مثل الدين بالنسبة لملك النصاب، فإن ملك النصاب سبب للزكاة، سبب موجب للزكاة، ولكن وجود الدين منع وجود السبب. ومانع الحكم أبوة القاتل تمنع القصاص، فالقتل العمد سبب منع القصاص. ويمكن أن يكون مانعا للشرط كوجود النجاسة في البدن، فإنها مانعة من صحة الصلاة عند من يجعلها شرطا في صحتها. ففي هذا المثال عدم الشرط وهو الطهارة، وجود المانع وهو النجاسة، فمنعت الحكم وهو صحة الصلاة. أما الشاطبي فيقول في تعريفه ويخصصه بمانع السبب فقط، قال إن كل مانع لا بد فيه من علة تنافي علة السبب. قال في تعريفه وأما المانع فهو السبب المقتضي لعلة تنافي علة ما منع، فمن شرط كونه مانعا يكون مخلا بالسبب الذي نسب إليه المانع. ومثل له بالدين، قال الدين حيث يكون مانعا للسبب الذي من أجله تجب الزكاة وهو ملك النصاب. والمثال الثاني الذي مثل به أبوة القاتل المقتول التي تمنع القصاص. قال الشاطبي وهكذا نقول في الأبوة المانعة من القصاص، فإنها تضمنت علة تخل بحكمة القتل العمد العدوان. وهذا المثال هو ما يمثل له الأصوليون في مانع الحكم. أما وقد تعقبه الشيخ عبد الله دراز، قال والظاهر أن مثال الأبوة الذي جعله الأصوليون مثال لمانع الحكم فيه حكمة المانع، وهو كون الأب سبب لوجود الإبن، فهذه لا تخل بحكمة السبب وهي الزجر، إذ الزجر والانكفاف لا يزال قائما إذا اقتص من الوالد، فلم يخل بها حكمة الأبوة حتى يكون في هذا ما يخل بحكمة السبب كما يريد. والمانع قد يخلو من علة تنافي علة السبب، وذلك حيث يكون المانع متسلطا على الحكم مع كون السبب قائما. فالأبوة يرى الشيخ عبد الله دراز أن الأبوة لا زالت قائمة فلم تخل بهذا الحكم. وقد يقسم المانع باعتبار ما يمنعه من سبب أو حكم. القسم الأول مانع السبب، قال الآمدي وأما مانع السبب فهو كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب. ومثاله الدين بالنسبة لملك النصاب، فملك النصاب سبب للزكاة والدين مانع لهذا السبب لأنه قد يستغرقه أو يستغرق بعضه. القسم الثاني مانع الحكم، قال الآمدي أما مانع الحكم فهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب، وهي العمد العدوان. لما مثل بالقتل ذكر أنها هي العمد العدوان، أنها باقية، حكمة السبب باقية. ومثاله أبوة القاتل المقتول بالنسبة لترتب القصاص، فالقتل العمد العدوان سبب لترتب الحكم، فوصف الأبوة منع الحكم مع وجود السبب الذي هو القتل العمد العدوان، لأن كون الأب سببا في وجود الإبن يقتضي أن لا يصير الإبن سببا في عدمه مع بقاء السبب قائما. ومثل له كذلك بالإرث، بمنع القاتل من الإرث، فقال أن السبب وهو المصاهرة أو النسب لا يزال قائما ومع ذلك منع التوارث. وهناك تقسيمات أخرى ذكرها الإمام القرافي وذكر الإمام العز بن عبد السلام، وهي باعتبار هذا المنع هل يكون ما يكون مانعا على الدوام، وما يكون مانعا ابتداء، وما يكون مانعا دواما وابتداء. نعم صحيح، هذا هو التقسيمات التي هي معروفة في هذا الباب باختصار. كتبت شيئا نفس هذا، هل كتب أكد بعضكم شيئا مما ليس ذاك؟ أه؟ جيدا، فنكتفي بهذا القدر. والمسألة الثانية هي ما تقدم ذكره أمس من أن بعضهم استشكل العلة المركبة التي فيها العدم مع التعليل بالمانع. وباختصار أن العلة يطلب بها إثبات الحكم لا غير، هذه العلة. المانع يطلب به رفع الحكم لا غير، هذا هو الذي يجب أن يتقرر. بمعنى أنه يوجد هنا نظام حدودي يجب أن يلتزم به في هذا الموضوع، يجب أن يلتزم به. فإذا قلت عدم الإسكار فإن جعلته علة فأنت تبحث عن إثبات حكم لا غير، وإن جعلته مانعا فأنت تبحث عن رفع الحكم لا غير. هذا هو النظام المعرفي في هذا الموضوع. لذلك إذا قال قائل بأنني سأسوي بين المانع والحكم في التحليل، قالوا له لا، لأن تحليل العلة يمنع منها أنها واحدة وأنها لم تتسلط على شيئين، فمعناها واحد. فإذا قلت عدم الإسكار فهذا معناها واحد، ماشي ما فيش معنيين، ليس فيها معنيان في عدم الإسكار، فيه معنى واحد يمكن أن تبحث له عن لفظ يساويه فيكون بسيطا. أما إذا جعلت عدم الإسكار مانعا ففيه جزآن، فيه موضوع وفيه مسلط عليه، فيه موضوع وفيه مسلط عليه. ولذلك إذا حللته وفككته سوف تستخرج منه لفظان، هذا وهذا معا. فإذا ما حللته تجد أن هذا الذي سلط عليه هذا إما أن يكون سببا وإما أن يكون شرطا وإما أن يكون بعض السبب. أما إذا قرأتها علة فهي واحدة، ما فيهاش شيء مسلط على شيء، هي شيء واحد. فإذا قلنا مثلا عدم الحلاوة وجعلناها علة فإنها تساوي مرا، فتكون حينئذ علة بسيطة تستبدل العلة المركبة بالبسيطة، ما فيهاش تسلط، ما فيهاش تسلط شيء على شيء. فإذا جعلت عدم الحلاوة مانعا فيه تسلط، لأن فيه شيء مسلط على شيء، عدم كذا، فعينئذ تبحث هنا في حالة عن الرفع وفي حالة العلة عن الإثبات. هذا ما أراد أن يقوله المحشي الشربيني، مفهوم واضح جدا وسهل وما فيه إشكال. لكن هل نسلم له هذا أو لا نسلمه؟ هل يجادل في ذلك أو لا يجادل؟ هذه قضية تتعلق بقوانين النظر وحدود الفنون. إذا قالوا بأن العلة وإن كانت مركبة فليس فيها تسلط، وإنما هي شيء واحد، وإن كان مركبا فهو بسيط في المعنى، لا في معنى. إذا كان هذا هو الذي اتفق عليه وصار مصطلحا وقانونا معرفيا فلا إشكال. وقالوا في المانع بأن فيه تسلط شيء على شيء، وهو أن السبب كان موجود فسلط عليه العدم، كان الحكم موجودا ومتقرنا بأسبابه فسلط عليه العدم، كان الشرط موجودا فسلط عليه العدم، هذا كيتسمى المانع. أما إذا كان الشيء يعتبر شيئا واحدا عللنا به، فيعتبرون ذلك بأنه ليس فيه تشكيك إلى طرفين سباب وشرط وكذا، لأن هذا يعتبر شيئا واحدا. مفهوم من هذا الأمر؟ هذا ما قالوا. نعم. هو دبع عدم الطهارة، عدم الطهارة هو مشي عدميا، ليس عدميا بل هو أمر اعتباري، والأمر الاعتباري كما سيصرح به الشارح وجودي عند الفقهاء. نعم هو عدمي عند المتكلمين، لأنه إنما يكون مقدرا، إنما يكون مقدرا بالشرع أو بالعقل. هذا من يقول بأن خطاب الوضع عقلي، لأن هذا يدرك بالعقل. مفهوم؟ إذن وخي يكون عدميا بميزان المتكلمين فهو وجودي عند الفقهاء. هذه هي المسألة الثانية في هذه الحصة. والآن ننتقل إلى الكلام على المانع في نص الكتاب. قال والمانع، والمانع المراد عند الإطلاق وهو مانع الحكم، الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم، أي حكم السلف، نقيض الحكم أي حكم السلف كالأبوة في القصاص. في باب القصص كالأبوة في باب القصاص، وهي كون القاتل أبا القتيل، فإنها مانعة من وجوب القصاص المسبب عن القتل لحكمة، وهي أن الأب كان سببا في وجود ابنه فلا يكون الابن سببا في عدمه. وإطلاق الوجودي على الأبوة التي هي أمر إضافي عند الفقهاء وغيرهم، نظرا إلى أنها ليست عدم شيء، وإن قال المتكلمون الإضافيات أمور اعتبارية لا وجودية كما سيأتي تصحيحه في أواخر الكتاب. أما مانع السبب والعلة ولا يذكر إلا مقيدا بأحدهما فسيأتي في مبحث العلة. إذن المصنف هنا عرف المانع، وذلك استمرار لبيان ما تركب منه خطاب الوضع الذي عقد له هذا الكلام الأخير. فقال المانع المراد به عند الإطلاق وهو مانع الحكم. هذا إذا قيل هذا مانع من غير تقييد فإنه ينصرف إلى مانع الحكم. وكما سبق أن ذكر فإننا لا نقول بأن هذا مانع إلا إذا وجد الشيء محققا بسببه وشرطه، فإذا ما وجد الشيء وقد قام به ما يوجد ما يكون به موجودا من سبب وشرط، فهذا إذا ورد ورفع هذا الشيء فإنه يسمى مانعا، لأن هذا شرط إطلاق المانع. إذن فالحكم إذا نظرنا إليه في هذا الموضوع فإنه موجود ثابت. فإذا فرضنا مثلا أن شخصا هو أخو شخص آخر، فالسبب موجود وهو الأخوة، ثم مات هذا الأخ قبل أخيه الأول، الشرط موجود وهو موت أحد الأخوين، ولكن لما بحث في هذا الأمر وجد أنه هو الذي قتله، فيقال قتله يمنع من إرثه، إرثه كان متحققا لأنه وجد السبب وهو الأخوة ووجد الشرط وهو موته قبله، لكن لما بحث وجد أنه هو الذي قتله، يجيء هذا فيوقف الحكم فيمنع الإرث، فيمنع الإرث. حقيقة إدراج هذا تحت المانع بالقتل، هذا الفقهاء المالكية يعلنونه بأنه يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. ولما كان هذا الحكم هو الذي تقرر فيه صار مانعا من الإرث، هذا واضح. إذن إذا أطلق المانع فإنه ينصرف إلى مانع الحكم، وإذا ما أطلق على غيره فبالإضافة كما سيأتي. قال الوصف، هنا كلمة الوصف لا بد أن نعلم بأنها تطلق على الحسي والمعنوي، بناء على أن الفقهاء يقبلون الوصف الاعتباري، يقبلون الوصف الاعتباري مانعا. إذا فالوصف هنا يطلق على الحسي والمعنوي، الحسي كان يكون هذا الشيء مثلا كان يكون هذا الشيء باردا جدا، أو أن يكون فيه حرارة شديدة فيمنعه من الوضوء مثلا أو من استعماله في مانع المرض، وصف حسي. ويكون معنويا وهو الذي سيأتي ذكره، أن يكون وجوديا، وكلمة الوجودي سبق أنها واسعة عند الفقهاء ضيقة عند الأصوليين. ثانيا أن يكون ظاهرا، ما معنى أن يكون ظاهرا؟ أن يكون وجوده إذا وقع مما يدرك، سواء يدرك بالعلامة الشرعية أو يدرك بالعلامة الحسية أو يدرك بالعلامة العقلية، المهم أنه ظاهر. ثانيا أن يكون منضبطا بحيث لا يتفاوت الناس أو مواضع الحكم فيه، المعرف نقيض الحكم، لم يقول إلا كلمة معرف لما هو معروف في المذهب الكلامي الذي مضى عليه الشرح هنا والمذهب الأشعري، أنه لا يوجد شيء في الكون مؤثر ولا شيء يبعث على هذا الذي يكون من الأحكام، وإنما هي معرفات كما قيل في السبب يقال في المانع والشرط. المعرف نقيض الحكم، حكم السبب. ومثل لذلك بالأبوة في باب القصص، وهذا المثال يصلح فقط للتدرب، وإلا فإن منع القصاص من الأب للابن ليس مأخوذا من هذه الجهة، وإنما هو مأخوذ من الحديث الذي ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل والد بولده. هذا الحديث هو الأصل في هذا الموضوع. أما هذا الذي سيق هنا فقط فهو كأنه نوع من التحليل والتعليل لبيان وجه هذا الحديث، وكأنه توجيه لهذا الحديث، كالأبوة في باب القصاص، وهي كون القاتل أبا القتيل، فإنها أي الأبوة مانعة من وجوب القصاص المسبب عن القتل لحكمة، وهي أن الأب كان سببا في وجود ابنه فلا يكون الابن سببا في عدمه. هذا التحليل حقيقة كثير من الناس لم يرتضوه، وقالوا بأن الحكمة لم ترفع بالأبوة، لأن الحكمة متعلقة بالفعل وليس بالابن. ما نقولوش ما يمكنش الابن يكون سببا، ما علاقة الابن ب ما علاقة الابن ب ب ب ب بالقصاص؟ سبب القصاص هو القتل، والحكمة في قتل القاتل هو الزجر، والزجر لم يرتفع بوجود البنوة بينهما. هنا الزجر لم يرتفع، بل هو مطلوب أن يحق على الأب بهذا الذي أتاه. أما أن يقال بأن وجود البنوة تناقض حكمة الحكم فهذا غير السديد. ووجه هذا القول هنا الذي نقرره أن المانع إن منع السبب فلا بد أن يرفع حكمته. هذا المانع إذا منع السبب يرفع حكمته، وإن منع الحكم يرفع حكمته، وإن منع الشرط يرفع حكمته. هذا هو الذي تقرر عندهم، المانع إن منع السبب يرفع حكمه، وإن منع الحكم يرفع حكمته، وهكذا. هنا إذا نظرنا إلى الحكم نجده هو القصاص، وحكمته الزجر، والأبوة لا تنافي الزجر ولا ترفعه، لا ترفعه. فكأن هذا الآن هذا الذي سمي مانعا لم يتسلط على حكمة الحكم الذي رفعه. هذا ما انتقده البعض في هذا المثال، بأن هذا المثال الآن إذا نظرنا فيه لا يجري على قواعد التي بني عليها الكلام في هذا الموضوع. إذا قلنا الدين حقيقة ينافي الحكمة التي في النصاب وهي الغنى، إنسان إذا كان النصاب تقول هذا غني تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، أغنيائهم مش الأغنياء، أغنيائهم هم، ونسبه إليهم باعتبار أنه نسبي، أن الأغنياء ديال مثلا الدول الفقيرة ماشي هي الغني ديال الدول الغنية، اللي هو غني في الدول الفقيرة يعتبر فقيرا في الدول الغنية، لأن عنده غير الموتور كيتسمر غني في الدوار، عنده غير البقرة وش يقول لك لاباس عليه، عنده بقرة، عنده التبن، عنده الشعير، وكيتسمى غني ديال الدوار، أغنيائهم نسبي. إذن فهذا الآن إذا قل الدين يرفع حكمة النصاب واضح هذا الحكم جلي، لكن إذا نظرنا في هذا الذي نحن فيه نجد أنه لم يرفع حكمة الحكم هنا وهي الزجر، لأن قصاص حكمته هو الزجر وإبقاء الحياة. هكذا سنأتي بشيء من الكلام على هذا، نكمله. وإطلاق الوجود على الأبوة التي هي أمر إضافي صحيح عند الفقهاء وغيرهم، وهذا قد قدمناه، لأنه ليس عدم شيء، لأن الفقهاء يسمون الوجودية كل ما ليس عدم شيء. وعدم شيء ما هو؟ هو الشيء الذي لا يمكن وجوده ولا تقديره ولا اعتباره ولا بناء الأحكام عليه، ممكن يكون موجود حتى تبنى عليه الأحكام، كالجمع بين النقيضين. وإن قال المتكلمون الإضافيات أمور اعتبارية، هذا معروف عندهم عند المتكلمين أن الأبوة والعمومة والخؤولة وكل ما يقدره العقل ويعتبره ولا يقوم بالموصوف به يسمى أمورا اعتبارية، وهي عدمية عندهم، لا يعتبرونها وجودية لأن الحقيقة الوجود عندهم لا تنطبق عليه كما هو معروف في علم الكلام، كما سيأتي تصحيحه في أواخر الكتاب. أما مانع السبب والعلة لا يذكر إلا مقيدا بأحدهما، سيأتي في مبحث العلة. الآن نرجع إلى بعض المباحث. قوله المانع، المراد عند الإطلاق هو مانع الحكم. فإن قلت إذن هذا عرف لنا نوعا واحدا، عرف لنا نوعا واحدا وهو حكمه فقط وهو مانع الحكم، إذن فهذا التعريف غير جامع، يقول بأنه إذا أطلق المانع فإنه لا ينصرف إلا لهذا، وأما مانع السبب ومانع العلة فذلك يعرف بالتقييد، المقيد هو الذي يحتاج إلى البيان. إذا قلت هذا مانع وسكت فإن هذا ينصرف إلى الحكم، فإذا كان المانع مانع علة فإنك تقول هذا مانع علة الحكم، وإذا كان مانع سببي تقول هذا مانع سببي حكمي، هكذا مصطلح، هذا هو القول الاصطلاحي الذي يستعمل في هذا الفن. إذن فليس فيه إشكال، فريد أنه غير جامع، وفي ذلك يقول البناني قوله المراد عند الإطلاق أي فلا يرد أن منه مانع السبب والعلة، التعريف لا يشملهم فيكون فاسدا. نعم، هذا المبحث الأول هنا. الثاني قوله المعرف نقض الحكم. هنا بحث العلامة بحثا لا بأس به، وهو أيضا مما يصلح لعقول أمثالنا، لأن العقل يذهب لذلك بعدم الانضباط. قال رحمه الله إن نقيض الحكم هنا رفع يثبت به حكم معين، ليس فقط رفع، رفع وثبوت حكم، فهو مزدوج. هذا المثال الذي مثلتم به، وهو أن الأبوة تمنع من القصص. نعم، الأبوة تمنع من القصص، لكن الأبوة هنا بني عليها حكمان، الأول منع القصص، ولكنه أيضا فيه حكم آخر وهو حرمة قتل الأب، ففيه رفع وإثبات، رفع لاستحقاق القتل وإيجاب لحفظ دم الوالد، وبذلك فإنه يساوي السبب في بناء الحكم. هذا نقد، لأن هذا الحد حينئذ لا يعطي شيئا مما علق به وهو إفادة الرفع فقط. قال لا، لم يرفع، بل رفع وأثبت، فقد رفع القصاص وأثبت حرمة قتل الأب، فصار بذلك مفيدا لحكمين، الأول الرفع، الثاني الإثبات، فيساوي السبب، وبذلك يفسد حينئذ حد المانع. فإن قلت بأن بينهما فرق، وهو أن السبب لا يشترط فيه الوجود والعدم يشترط فيه الوجود، يقول بأن السبب أعم، السبب أعم، فيصح أن يكون وجوديا، وبذلك يساوي المانع. إذن لأن إذا اشترطت مثلا في المانع الوجود فإن السبب يكون عدميا ووجوديا فيساوي المانع، وإذا ساواه قد يفسر به، إذا كان يساويه في الوجود فيختلطان، إذا ما رأيت أنه أثبت الحكم قلت هذا سبب، أن هذا لا يرفع هذا الحكم في المسألة، واضح الأمر. قال إلا أمرا، وهو إلا بأمر، وهو أن يلتزم أن المانع سبب لحكم ومانع لحكم، هكذا أتشير للعلامة في هذا الموضوع. قال إن هذا المانع الذي قلتم بأنكم بنيتم عليه منع الحكم أفادنا حكما آخر، وهو حرمة قتل الأب، فصار هذا المانع مفيدا لحكمين، حكم الرفع وحكم إثبات الحرمة، وإذا أثبت الحرمة صار سببا، لأن الذي يثبت هو السبب والذي يرفع هو المانع، وهذا رفع وأثبت هكذا. لكن عاد الشربيني مرة أخرى التذكير في هذا الموضوع بقوله بأن نقيض الحكم هو ما استلزم حكمة تقتضي نقيض الحكم كالأبوة في القصاص إلى آخر ما ذكره، ثم ذكر أن المانع يجب علينا أن لا ننسب إليه الإثبات، ممنوع تنسب إليه الإثبات، وإنما تعامله كما يعامل الظاهرية المنطق كيف ما كان، لا تنسب إليه إلا حكما يؤخذ من منطقه. نعم قد يذهب ذهنك إلى الإثبات، قلت هذا الإثبات وهم لا يصل إليه المانع. تأملوا معنا في هذا الذي سنرقمه في هذه السبورة التي اكتبوا فيها فتمسح بإذن الله. سبحان الله العظيم كنحاول كنلقاها ممسوحة شي حاجة من وراها، شي اللي كاين عند العريس جلانا، ديك الشيء اللي كاين في البيت جلانا انتقل إلينا هو اللي كيمسح الناس. فمثلا إذا ما سلكت مسلك الذي ذهب إليه الناصر نصير الدين رحمه الله لما قال الأبوة، إذن هنا حكماني الأول رفع القصاص وحرمة دم الأبي، ويغلطك قل هذا قل الشربيني بأن الذي أخذ هذا الحكم هذا غلطان، لأنه نسب إلى هذا المانع ما لا علاقة له به. لماذا؟ قال لأن المانع مسلط على الرفع فقط، وظيفته الرفع لا غير، أما الإثبات فليس من شؤونه ولا يؤخذ منه، هكذا. هذا هو التقرير الذي ذهب إليه هؤلاء القوم، نظير ما قاله الظاهرية في الألفاظ كلها. الظاهرية يقولون خذ الظاهر ودع عنك ما يرد على الأذهان من المعاني الأخرى. فإذا قال له مثلا إن دخلت الدار فأنت حر، دخلت الدار فأنت حر، أش كيقول لك مثلا الظاهرية؟ قال خذ حكما واحدا وهو تقرير حريته بدخول الدار، ولا تتخطى هذا القدر في النظر. فإن قلت بأنني سأخذ منه أنه إن لم يدخل الدار فهو حر، إن لم يدخل الدار فهو عبد، تقرير حريته بدخول الدار. فإن قلت له إن لم يدخل الدار يبقى عبدا، يقول لك هذا ماشي شغلك، هذا ما ماشي شغلنا احنا، نحن نأخذ فقط بالمنطوق، أما المفهوم فلا يعنينا. فإذا قلت له أكرمي الناس الطوال، يقول لك حكمه ما هو؟ أن تكرم الطوال. قلت له هو القصار؟ لا، يقول لك هذا ليس يهمنا، لا تأخذه من هنا، حرمة التصدق على القصار إن أخذته من ذلك يعتبرك في غلط، مفهوم؟ تتممت غلطان، ما انك غلط. اكرم بني تميم ان جاءوا، فتقول ما جاءوا هذا لا يعنينا، لا نعلم حكمه. هل نعلم حكمه من هذا اللفظ؟ قلوا لا نعلم حكمه من هذا اللفظ. هذا اذا ما فرض هنا من جهة من يرى ان المانع وظيفته الرفع وليس وظيفته الاثبات، مفهوم؟ وبذلك أخذ الإثبات يعتبر تعديا وتخطيا لحدود هذا اللفظ وما يعطيه. مفهوم؟ جيد. وفي ذلك يقول العلامة أولا إن نقيض الحكم فيه رفع إلى آخره. نقيض الحكم رفع لكن أريد به هاهنا حكم معين مضاد لحكم السبب لوصف المانع. كان شي تصحيف تما غير شي. ووصف كذا إشعار به، ما بقاش عاقل على ذاك النسخة الصحيحة. نعم كان شي تصحيف تما. وهو حرمة القصاص المراد من نفي وجوب، وهو حرمة القصاص المراد من نفي وجوب إشعار الأبوة بها، ويصدق حينئذ على المانع حد السبب قطعا، أي ولا ينافي ذلك الصدق، ولا ينافي ذلك الصدق اعتبار وجودية الوصف المانع دون السبب، لأن السبب أعم فيصدق بالوجود فيختل الحد بذلك، إلا أن يلتزم أن المانع سبب لحكم ومانع لحكم انتهى. وحاصل أن يقال إن الأبوة من حيث نفت وجوب القصاص مانع، ومن حيث أثبتت حرمته سبب. كل الشربين قوله لكن أريد به هاهنا حكم معين، من أن هذا مع قول العرض مانع الحكم ما استلزم حكمة تقتضي نقيض الحكم كالأبوة في القصاص، فإن كون الأب سببا لوجود الابن يقتضي أن لا يصير الابن سببا لعدمه، فانظر كيف جعل المبتدي عدم الصيرورة الذي هو رفع لحكم السبب، فالمانع إنما يرفع الحكم لا أنه يثبت حكمه، فالحق ما قاله المقاسم من أن النقيض هو الرفع وأن الحكم الآخر فإنما يثبت من دليل آخر، فالأبوة نفت الوجوب لا غير، وأما ثبوت الحرمة فبالدليل المثبت لها. قوله إلا أن يلتزم هو التزام غير لازم أو فعله فيه حمله النقيض على الحكم الآخر. قوله بأن المراد هنا السبب البعيد. نعم، هو في الحقيقة هذا نوع من تصفية الواردات على الأذهان، حتى لا تظن دائما أن أي شيء يوجب ياتيك بالواردات تنسبها إليه. في هذا الفن يقولون بأن عليك أن تتنبه، فإن بعض الأشياء قد تحمل لك أمورا إلى ذهنك ولكن ليست منها، وإنما إن بعض حقيقة بعضها قد يكون منها، وبعضها قد يكون بسبب علاقة ما معها وليس منها، إما بالارتباط الوجودي وإما بالارتباط الديني وإما بالارتباط النفسي وإما. فإذا ما سمعت كلمة مثلا مثل هذا ورد على ذهنك هذا وهذا، فتظن بأن ذلك اللفظ يمنح كل هذا، لكن إذا رجعت إلى التحقيق ونظرت وصفيت ما تجد أنه لا يعطيه وضعا ولا يعطيه لغة، فتقول من أين جاءني هذا، فتجد أن ذلك بسبب ارتباط ما في الأذهان هو الذي قضى بذلك، وهذا ينبهنا عليه كثيرا، ولكن يكون في الغلط بزاف. لأن قد يوحي إليك اللفظ قد تسمع لفظا فتفهم منه معنى فتظن بأنه جاء من جهتي، لكن إذا حققت تجد أنه لم يأتي من جهتي، وإنما كان سببا في ترتبي، بأن كان في الذهن ثم لما حركت اللفظ لعلاقة ما سقط كأنه رمل تداعى بذلك القول أو بذلك الأمر. وهذا ما يشير إليه هنا، أنت المانع دابا كيجيك المانع فتقول إيه المانع الآن أعطاني هذا وأعطاني هذا، يقول لا، حرمة دم الأبي ثابت بأدلة شرعية أخرى مثل الأدلة التي فيها منع سفك دم المسلمين، دم حرام المسلم كل المسلم حرام، مش كذلك الحديث؟ تفهم الحديث؟ كل مسلم على المسلم حرام، دمه هو ماله وعرضه. إذن هذه الأحاديث وما في حكمها هي التي أخذ منها ذلك الحكم، لكن أنت لما حركك ذلك المانع انتقل ذهنك إلى إرادة ذلك الحكم، فتظن بأن المانع هو الذي أعطاه، لكن إذا حققت تجد أن الأمر وهذا يقع كثيرا، ويقع فيه حتى الذين لديهم دراية بهذه العلوم ولديهم دراية بطبيعة التفكير الإنساني، يقع لهم مثل هذا، ذلك تجد أحيانا ما يسمى بالخطايا في المأخذ وكثير جدا حتى في النحو عندهم هذا قد يصدق الكذوب كما يقولون قد حلف تقليل ونسوا أن الكذوب هو الذي قضى بأن هذا لا يصدق كثيرا لأنه إذا كان كذوب ما الذي يلزم منه كلة صدقه فنسبوا التقليل إلى قد ولا ينسبوه إلى الصيغة هذا كثير كثير جدا إذا تتبعته تجده في مواضع كثيرة ولهذا يصفى دائما هذه الواردات على الأدام تصفى بمعيار النظر بالقواعد فإذا ما صلت القواعد ليش استبان لك حكم هذا الأمر قال العدمي قال ويطلق الوجود على الأبوة الأخيره ذكر البناني أن العدمي يطلق على معين خمسة ذكرها بقوله غير نسردها وصف قالوا وإطلاق الوجود إلى آخر يطلق العدمي بمعنى المعدوم ويقابله الموجود ويطلق بمعنى العدم المطلق ويقابله الوجود المطلق ويطلق على العدم المضاف إلى الوجود كقولهم العمى عدم البصر ويقابله الوجود المضاف ويطلق على ما يدخل العدم في مفهومه ككون الشيء بحيث لا يقبل الشركة فإطلاق الوجودية على الأبوة بالمعنى الثاني وهو المراد بقوله نظرا إلى أنها ليست عدم شيء ويصح إطلاق الوجودية عليها بالمعنى الرابع وهو ما لم يدخل العدم في مفهومه كما هو ظاهر ويكون في عبارة الشارع حذف والتقدير نظرا إلى أنها ليست عدم شيء ولا داخل العدم في مفهومها ونفي الوجود على المشار إليه بقول وإن قال المتكلمون إلى آخره بالمعنى الأول فلم يتوارد الإثبات والنفي على معنى واحد نعم إذن هذا هو ما قاله وهو واضح جدا ولا يحتاج إلى تفسير وقد انتقد الشربيني هنا وغلط المصنف حيث فهم كلام الناصر علامة الناصر على غير وجهه فقال نعم قوله في الوجود إلى آخر هذا التقرير وعبارة الناصر قيل العدمي المعدوم وقيل ما يكون عدم مطلقا أو مضافا مركبا مع وجوده كعدم البصر أو غير مركب كعدم قبول الشركة وقيل ما يدخل في مفهومه العدم ككون الشيء بحيث لا يقبل الشركة والوجود بخلافه فهو الوجود أي الوجود مطلقا أو مضافا أو ما لا يدخل في مفهومه العدم فقول الشارح نظرا إلى أنها ليست عدم شيء أي ولا داخل ذلك في مفهومها إشارة إلى إطلاق الوجودية عليها بالمعنى الذي هو القول الثالث انتهى فالمحشي فهم أن مراد الناصر الثالث من القول الثاني وليس مرادا بل مراد القول الثالث كما هو صريح النقول نعم قد يقال الوجودي عند الفقهاء لا يلزم أن يكون ما هو عند المتكلمين وهو ما نقله الناصر فيحتمل أن الوجودي عندهم ما ليس بعدم شيء وإن لم يكن واحدا من معاني الوجودي عند المتكلمين تدبر هذا حال هذه المسألة وهذا هو وجهها وهي واضحة فنكتفي بهذا القدر فقدتنا بما هو مهم في هذه المباحث إذا